سورة قل يا أيها الكافرون تخلص قارئها من الشرك العملي، أي لا أعبد موصوفكم، ما تعبدون أنتم تعبدون موصوفكم، يعني اللي يقول إن الله ما استوى على العرش ثم يسجد أو يعبد، يعبد من؟ يعبد إله حل في الكون كحلول الزبد في اللبن، هل يعبد الله؟ أو المشرك اللي يقول الملائكة بنات الله، هل يعبد الله؟ يعبد موصوفه، وموصوفه ليس هو الله. الذي لا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش مستو على العرش بائن من خلق استواء يليق بغناه وبجلاله سبحانه وتعالى وبعظمته، الذي لا يعتقد هذا الاعتقاد عبادته لا تقع لله، تقع على موصوفه. حتى لو قال سبحان ربي الأعلى، هو يعتقد أن الله في كل مكان، فإذا عبادته لا تصح إلا على موصوفه، لا أعبد موصوفكم ولا أنتم عابدون موصوفي. موصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تخلص قارئها من الشرك العملي، وقل هو الله أحد تخلص قارئها من الشرك العلمي، تصور. هنا عباد القبور ما يعبدون الله، لأنهم يعتقدون أن المقبورين آلهة مع الله، إذن الله سبحانه لا شريك له، إذن هم لا يعبدون الله، ولو عبدوا الله بزعمهم عبادتهم فاسدة، لأنهم أفسدوها بعبادة غير الله، إذا دعا الله ودعا غيره معه لا تصح عبادته. فأنت تقول لا أعبد ما تعبدون يا عباد القبور، أعبد الله وحده ولا أدعو إلا الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد ما دامكم على هالحال إلا أن تتوبوا. وليس فيها تكرار، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما تعبدون في الحال، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما دام أنتم على الكفر، ما أعبد في الحال. أي نعم، إلى آخره، ليس فيها، لكل لفظ له معنى، ليس فيه تكرار. واحد من يعني الأغبياء الجهال قال هذه فيها تكرار، نريد أن نختصرها بآيتين، لكن خليفة أو ولي الأمر للمسلمين وقته استدعاه وقال تعال، إذا كان على مذهبك أن نختصر المكرر فأنت فيك مكرر، لك عينين نبي ناخذ واحدة، ها، ولك يدين نبي ناخذ، وكل اثنين فيك نريد أن نختصرك. قال لا لا، آمنت، ما في اختصار، يعني المبتدع عامله، يعني من عامله بأمر الله، يعني بعضهم لا خوف المنافق بالسلطان، أما المؤمن خوفه بالرحمن، يؤمن بالغيب. أي نعم، لكل يعني، أي نعم، نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية مع تسييد الرسول مثل اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره؟ هذه زيادة، هذه ما وردت في الصلاة، في أثناء الصلاة، بعض الصلاة لا بأس، هو سيد الأولين والآخرين، هو سيد الأولين والآخرين، في الدرس خارج الصلاة نعم نقول اللهم صل على سيدنا محمد، لكن داخل الصلاة ما وردت، فلا تزيد على الوارد. الصلاة الإبراهيمية ما تكون إبراهيمية إلا إذا أتيت بها بالصيغة الواردة، أما إذا كان فيها سيدنا هذه ما هي بإبراهيمية، هذه يعني ها مجمعة تجميع، أي نعم، أو يعني ليش تأتي بالصيغة بالوارد حتى تكون الصيغة الإبراهيمية. أي نعم، برا الصلاة، أنا قلت هذا برا الصلاة لا بأس، هو سيد الأولين والآخرين. على كل حال، حينما تقول اللهم صل على سيدنا محمد، حنا هالحين نريد أن نلتزم في الصلاة، أما ما هو خارج الصلاة على سبيل الإخبار أو على سبيل الاعتقاد فهو سيد ولد آدم ولا فخر. حينما يقول اللهم صل على سيدنا محمد يعتقد أنه سيد ولد آدم ولا فخر فلا بأس، لكن حينما يقتصر على الصلاة الإبراهيمية وعلى الوارد فهو حسن. أين أحسنت شيخ؟ واحد حج ولم يبات مشى الحرم. حسبك تسأل بالسؤال نفسه بالمسألة، اصبر شوية جد. بارك الله فيك، حسب اشكل عليك شيء من كلامي. أين يقول أين ما الميقات المكاني للإحرام للمقيم بسكاكة؟ هو يمر المدينة فميقاته المكاني ذو الحليفة إذا كان يمر المدينة، أي نعم، وإذا كان يأتي على طريق أهل الشام فميقاته الجحفة، أي نعم. وما الحكم لو دخل رجل مقيم بسكاكة مكة في أول ذي الحجة غير محرم وجلس بها ليوم التروية ثم أحرام؟ إذا دخل رجل مقيم بسكاكة مكة يريد الحج لكن يريد أن يتخفى عن ولاة الأمر، أي نعم، فهذا مخالف، ولو أحرم من مكة عليه فدية، أي نعم، لأنه أحرم من دون الميقات وعليه إثم المخالفة. أنا أعرف أن ربما هذا يمر عشان ما هو محرم حتى ما يردونه، أي نعم، يعني يقول في أول الحجة معروف غير محرم. سؤال دبس لكن ما تم، يعني لابد اسم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، لابد من طاعه يعني ولي الامر بهذا. والحمد لله اذا انت ما تستطيع رددت فانت غير مكلف، تكفي نيتك. يقول اديت عمره لجدي عن جدي يعني المتوفى الذي لم يحج، الله اعلم لجهله ام صراره، فهل يصل ثوابها له أم لا؟ وكان مستطيعا جدك يصلي ولا ما هو يصلي؟ ما أدري، يصلي الحمد لله. إذن هو مسلم، وكونه ما حج مع أنه مستطيع ربما يجهل أن الحج وجب عليه على الفور. وللعلماء أيضا في هذا بعضهم يقول إنه يجوز إن ليس على الفور ولكن يجوز أن يؤجل أو كذا. فالحاصل أنه مات وكان مستطيعا وقد وجب عليه الحج، فنعم إذا اعتمرت عنه وحججت عنه فهي إن شاء الله مجزئة عن الحج الواجب عليه، مع أنه إذا مات من هذا وصفه مسلم وقد وجب عليه الحج يخرج، نعم، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، يخرج من تركته. لكن تريد أنت يعني أن تبر جدك، نعم، فهذا إن شاء الله أنه من البر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من صام ستة من شوال وأفطر يومين من رمضان بعذر المرض، إيه يقضي قبل صيام الست، ما يصوم الست حتى يصوم القضاء. يعني أقول من صام رمضان فاللي عليه قضاء ما صام رمضان، اللي عليه قضاء لم يستكمل صيام رمضان حتى يقضي. فإذا قضى وبقي في الشهر شهر شوال مهلة يصوم الست فيها، أي نعم، ويكون له، نعم، إذا كان قضى بعد القضاء، إذا كان بعد القضاء صام ستة من شوال فهو كصيام الدهر.